الشيخ يوسف من أراد التهجد يعني إذا صلى مع الإمام. هذا إن أوتر مع الإمام. نعم. أيوة. لماذا يصنع يعني الأولى ما هو؟ هذا المؤلف يقول ويوتر المتهجد بعده. صحيح يعني كلامك بس يحتاج ترتيب. هكذا قال أيضا، لكن أيهم أولى ماذا يصنع؟ لا يوتر. سياق المؤلف يدل انه ما يوتر صحيح وكلامكم صحيح. قالوا ثم السنن الراتبة، ايش معنى ثم السنن الراتبة يا مالك؟ في شيء. طيب اول السنة الراتبة قبل الظهر. نعم. نعم. جيد. أيوة أحسن. جيد. يقول رحمه الله وثلث أفضلها ثلث الليل بعد نصفه يا عبد الرازق. كيف هذا يعني شو المقصود؟ نعم. نعم. نعم. ايوه. ايوه في هذا دليل على ايش؟ وهل نعم ممتاز. بدر حكم التنفل بين التراويح يكره، لماذا؟ اي لكن يعني ما السبب؟ ما سبب الكراهة؟ ها خالد لم ينقل عن السلف. صحيح. طيب اكد السنن الرواتب يا محمود والدليل ركعتان الفجر. الباقي يقضي بنفس الشكل إذا فاتت الظهر وما يقضي معه. صح كان لا يفوت. طيب ابن عمر كان لا يفوت المغرب. وابن عمر لا يتابع يعني في أثار ما نأخذ بها حنا، يعني في أثر نأخذ بها وأثر لا نأخذ بها في بحسب قراءة ولا كل الأثر نأخذ بها. نعم.